پیش غریب I'm gonna make it. صفانا هتتعمل والحنين لسنين هوانا حيغلبك روح وجافي وحب وحب التاني روح وجافي وحب وحب التاني اجري واهرب من زماني شوف دمائي في مين حناني شوف دمائي في مين حناني شوف وانت رحت في روحي ولا يا One night. سكنتك وانسى روحي بين ايديك. يا ما كنت اخاف قلبي من نسيم لو فات عليك. يا ما كنت اعيش لك انت وانسى روحي بين ايديك. شوف وجودي كله كله من عينيك. يا ما كنت أشوف وجودي كله كله من عينيك. وانت خرب كل ده وزاد الغرور على المحبة والمودة والشعور. وانت خرب كل وزاد الغرور المحبة والمودة والشعور. كنت تغدرني وعارفني حصل حق إنما دلوقتي مش معقول مش معقول مش معقول سامحة. شو شوف بقى مين اللي في الآخر حيضحك. روح وجافي وحب وحب تاني. روح وجافي وحب وحب تاني. اجري اغرب من زماني. شفت لاقي في مين حناني. شفت لاقي في مين حناني. شفت لاقي في مين حناني. شفت لاقي في مين حناني. طيب طيب يبقى فيني يبقى فيني. شيء غريب بس ايه مش هتلاقيني روح وجاف وحب وحب التاني روح وجاف وحب وحب التاني.